لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان عصيان في القسام يا ربي يا